إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم انتكاس الانتكاس. أيها الإخوة الكرام، إنما يعرف قدر خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها، وإن من أخطر الأمراض على الإطلاق لشدة العلة لشدة فتكها وكثرة ضحاياها مرض الانتكاس. إن من أسباب الانتكاس الخضوع لضغط المجتمع الفاسد، وأن الذي لا يتحقق بهذا الدين يضعف أمام الضغط المتواصل للمجتمع الفاسد. الانتكاس، إن الناس لا ينفعوك، فانظر إلى الذي ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا يكونن أحدكم إن معه. الذين يدخلون في الالتزام ويريدون أن يفصلوا الدين على حاجاتهم وأهوائهم ومزاجهم ما أسلموا بعد، ما جاء الدين خاضعا لهوى أحد، إنما جاء الدين ليحكم لا ليحكم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. الانتكاس، ممثلة مغنية ممثل مغني طول عمره مشهور والناس كلها بتعرفه وتعود على كده، وإذا دخل في مكان اتعود على الحفاوة وإن كل الناس تقوم له، كل الناس تقعد، وكل الناس تاخد معاه صور، وبعدين من الله عليه بترك هذا المستنقع وبدأ يدخل بقى في دائرة الملتزمين، يريد أن يكون مشهورا أيضا في دائرة الملتزمين. انتكاس، يريد أن يقوم الناس له. انتكاس، وإن الناس تحترمه. انتكاس، وإن الناس تضعه في مكانه أيضا. انتكاس، فهذا أيضا من عوامل الانتكاس، لم يتحقق بحقيقة الإيمان إنه هو عبد. الانتكاس خطبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنما يعرف قدر خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها. فالطاعون مثلا، وهو الكوليرا، من أخطر الأمراض، وإن لم تكن أخطرها إطلاقا لكنها من أخطرها لكثرة ضحاياها، وأن الذين يموتون بها ألوف، وإنما قام العلاج أصلا على دفع العلة لاستبقاء الإنسان فإذا مات هذا الإنسان لم يعد للعلاج موضع ولا للنظر فيه محل، وإن من أخطر الأمراض على الإطلاق لشدة العل لشدة فكها وكثرة ضحاياها مرض الانتكاس. الانتكاس بشعبتيه، الشعبة الأولى الردة عن الدين كلية، والشعبة الأخرى هي ضعف الالتزام والتقهقر في التمسك بتعاليم الدين. الارتداد هو أعظم الانتكاس، النفس أن ينقلب الشيء على رأسه، قلب المنكوس أي المقلوب. فتخيل رجلا وضع رأسه مكان قدمه، يعني هو يمشي على رأسه، فأن لا يفلح مثل هذا الإنسان منكوس مقلوب يمشي على دماغه، فلم يعد لعقله موضع يسترشد به. الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى أعظم الانتكاس جميعا، وضعف التمسك، وهذا هو المرض الفاشي في عموم المسلمين، ضعف التمسك بتعاليم الدين. الثبات على الأمر هو رأس العلاج كله، أن يكون عندك تحقق لما أنت معتقده، إن الصحابة الأوائل كانوا مستمسكين بهذا الدين، يرون أن دينهم أولى بالحفاظ من لحومهم. دينك دينك، لحمك ودمك، وقد أخذوا هذا التمسك وعدم التفريط من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بديل بن ورقاء والحديث الحديبية، هذا حديث عظيم يشتمل على حكم باهرة ويحتاج أن يذكر المسلمون به دائما. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه، وصدتهم قريش عن البيت، وحصل مفاوضات، وجاء بديل بن ورقاء مندوبا عن قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا واضحا، قال إنا لم نجئ لقتال. وكان وفيا سيد الأوفياء، لا يغدر ولا يعرف الغدر أبدا، قال إنما جئنا لقتال، إنما جئنا آمين البيت، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة. إنما قال هذا وهو واثق من أصحابه، إن قريشا برغم كثرة عددها وعددها وأموالها قد نهكتهم الحرب. من الذي أنهكهم؟ هؤلاء الذين قال فيهم عروة بن مسعود ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوه. كانوا قلة، فقراء، عرايا، جوعى، ومع ذلك أدبوا قريشا، ونحن على استعداد أن ندخل مع قريش في جولات وجولات إذا صدونا عن البيت. إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فلو شاءوا مادتهم مدة، وإلا فقد جموا أي تعبوا وليس لهم بنا طاقة. فإن أظهر أي يظهر أمري، فإن شاءوا دخلوا مع الناس، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. السالفة فضحة العنق، أي سأقاتلهم حتى لو بقيت وحدي ولا أدع هذا الأمر. هذا الثبات ورثه أصحابه منه. ففي نفس الحديث لما جاء سهيل بن عمرو وأراد أن يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صيغة، فكان من جملة ما كتب: وإذا جاءك رجل منا وإن كان على دينك رددته إلينا، وإن جاءنا رجل منكم ترك دينه لنرده إليك. فصاح الصحابة قالوا: سبحان الله، كيف يأتينا مسلما ونرده؟ لم يكد يكتب هذا الشرط حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو بيكتب الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أبو جندل كان قد أسلم، وعذبه أبوه عذابا شديدا في الله، ولم يترك ولم ينقص على عقبيه ولم يتخلى، فكتفه قيده بالحديد ورماه في سجن، فاستطاع أبو جندل أن يفك بعض قيوده، ولكنه لم يستطع أن يفك الحديد كله، وجاء من أسفل مكة إلى الحديبية كيلوات طويلة يجر أغلاله، يجر الحديد الذي قيده به أبوه، حتى جاء فألقى نفسه بين يدي المسلمين، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. أول ما رأى سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به. احنا لسه بنتكلم: إذا جاءك رجل منا ولو كان على دينك لا نرده إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقض الكتاب بعد، ما كتبناه. قال: لا. قال: فأجزه لي، اتركه لي، نستثني من الكتاب. قال: لا، لا أفعل، إذن لا نكتب كتابا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فحينئذ صاح المسلمون، قالوا: سبحان الله، يأتينا مسلما ونرده إلى الكافرين. وانبرى عمر فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. ولم يقتنع عمر بهذا، حار، وهذا موقف يدع الحليم حيران. في الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد قال للناس يوم صفين في قتال علي بن أبي طالب، قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. إنه قال له: ارجع، ضع نفسك مكان الصحابة، رجل جاء من أسفل مكة يجر قيوده، جاء مسلما وقد عذب العذاب الأليم في الله، فلم يترك، بل دفعه قلبه الشاب وهمته العلية أن يتخلص من بعد أغلاله ويمشي هذه المسافة الطويلة يجر أغلاله. ثابت: إن الإسلام تخلل حتى مس شغاف قلبه، فرأى أن هذا الدين لا يباع، وإنها ساعة بعدها يحط المسلم رحله في الجنة وينسى بؤسه قط. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط. انت لو مكان هؤلاء الصحابة ولم يعصمك الله عز وجل بالإيمان لرغبت أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع. عمر راجع النبي عليه الصلاة والسلام وكان الجواب واضحا: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب أبو بكر إلى ذهب عمر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، أي لا تبرح كلامه قيد أنملة. وأمر أبو جندل بأن يرجع، ففر رجل آخر يقال له أبو بصير، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش رجلين وراءه. فلما وصل أبو بصير، وكان قد عذب أيضا، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالرجلين على إثره. قال: يا محمد، العهد الذي بيننا، يعني هذا يرجع. فقال: كيف ترجعون؟ فقال له: ارجع. فرجع أبو بصير، حتى إذا كانوا في ذي الحليفة جلسوا يأكلون التمر، أبو بصير والرجلين من قريش، وكان مع أحدهما سيف. فقال، جعل هذا الرجل يتحدث عن سيفه، وإن هذا السيف جيد، وإنه كم قتل به من الناس، وأخرج السيف من جرابه، سيف يلمع أصقول. فقال له أبو بصير: ما أجود سيفك؟ هذا سيف جيد فعلا، أرنيه. فأمكنه الرجل منه فضرب عنقه، وفر الآخر راجعا إلى المدينة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فقال أبو بصير: يا رسول الله، قد وفى الله ذمتك، قلت لي ارجع فرجع، ولكن خلصني الله منهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فلحق أبو بصير بسيف البحر، ذهب على شاطئ البحر، وهو وأبو جندل وكل رجل من المسلمين يسلم في قريش يلحق بهم، حتى كونوا عصابة على شاطئ البحر، فلا يسمعون بعير لقريش إلا هاجموهم وقتلوهم وأخذوا العير. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أنه إذا خرج رجل مسلم من قريش لا يرده، حتى يجنبوا قريشا هذه الهلكة. وأنزل الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الثبات على الأمر، إننا نحتاج إلى هذه الدروس، إن من أسباب الانتكاس الخضوع لضغط المجتمع الفاسد، وأن الذي لا يتحقق بهذا الدين يضعف أمام الضغط المتواصل للمجتمع الفاسد، سواء كان الضغط من قبل الحكومات أو من قبل الأسر، هذا كله ضغط. الصحابة في مسألة الإيمان والاعتقاد ما كانوا يضعون لأهليهم وزنا، وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبر الناس بأمه، يضرب به المثل في البر بأمه، لما أسلم قالت: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك، فأموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. وفعلا امتنعت من الأكل يومين أو ثلاثة، حتى كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، فمها بالعصا عشان يأكلها. فقال لها سعد كلاما واضحا، قال لها: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين، كلي أو دعي. فلما لم تجد مناصا أكلت. كثير من الأهل يقاومون أولادهم مقاومة شديدة، إذا الولد أعفى لحيته يحلف على أمه بالصلاة أو يطرده من البيت. أنا أقول لك: أخرج من البيت، فهذه هجرة واجبة لا تنقطع إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله ومعنى الآية يا عبادي الذين آمنوا اعبدوني ولا تتركوا عبادتي واخرجوا عمن منعكم مني. وقال ويدل عليه قوله فإياي فاعبدون، أمر بتحقيق العبادة، خروجك من البيت هجرة لا تفرط فيها، لا تفرط، خروجك من البيت هجرة، إياي فاعبدون. وإن الأرض إذا ضاق منها موضع ففي الآخر متسع، أدي معنى قوله واسعة، أي أنه إذا ضاق موضع فقد اتسع موضع آخر ولا عذر له. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إنك تتحول أميصوا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول. الأرض واسعة، المهم أن تحقق عبودية الله عز وجل ولا تنقص على عقبيك ولا تفرق، مثلما فعل الصحابة الأوائل كانوا ثابتين على هذا الحق المر. ضغط المجتمع الفاسد، لقد رأينا الذين دعوا إلى تحرير المرأة، هدى شعراوي ودرية شفير وأمينة سعيد وكل هؤلاء خالفوا المجتمع، وكان المجتمع يومئذ عليهم، ليس لأن المجتمع كان ملتزما ولكن لمخالفة العادات والتقاليد. هدى شعراوي لما خرج إلى باريس وهي وانحلت من العادات والتقاليد التي كانت فيها، وكان من ضمن العادات النقاب آنذاك البرقع وإن المرأة تستر وجهها، ولا زالت هذه العادات موجودة في بعض البلاد العربية، المرأة لا يراها أحد من أهل بلدها، فإذا ذهبت إلى لندن أو واشنطن أو باريس خلعت نقابها لأنه عيب أن ترى المرأة، لا سيما إذا كانت امرأة أمير لا ترى أبدا في بلدها ولكن تتعرى في الخارج. المسألة مسألة عادات وليست مسألة التزام. المرأة دي لما خرجت إلى باريس وهي رجعة ذهب أبوها وكان من البشوات ومجموعة من البشوات وذهبوا ليستقبلوها وهي رجعة بالسفينة، فإذا بالمرأة تنزل من السفينة سافرة الرأس مكشوفة الشعر، ذهبت منتقبة فرجعت سافرة. فلما رآها أبوها غضب ولم يتحمل هذا الموقف وانصرف وتركها، وكان المجتمع كله ضد هؤلاء، حتى إن واحدة ممن سميتهم أدلت بحديث بتفتخر إنها أول بنت لبست شورت في الجامعة، أول واحدة لبست شورت في الجامعة، قالت والجامعة كلها اجتمعت علي ينظرون إلي، ولأنها كانت مسألة غريبة وعجيبة. ورغم ذلك صبرنا على هذا، النساء هؤلاء صبرنا على هذا بدعوى تحرير المرأة وتحقيق مكاسب، وهي عيب في الشرع آثام وليست مكاسب، آثام. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذه آثام، اسم مركب على صاحبه، جنى سيئة لم يعملها بيديه. فصبرت هؤلاء النسوة وكنا طلائع هذا السفور المزري الموجود في بلاد المسلمين. أفلا يكون في مقابل هؤلاء نساء صالحات يدعون النساء إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى ويفدين هذا المبدأ بأنفسهن ويكن طلائع هذا الفتح، لا سيما ويظاهرهن الشرع كلام الله ورسوله، يظاهرهن ويعطيهن من القوة ما لا يمكن أن تحرزهم راعة من هؤلاء اللواتي دعون إلى التبرج. البائعون أصحاب المحلات، أفلا يكون منهم من يكتب في وقت الصلاة مغلق للصلاة ويغلق الباب ويعمر الذين يعملون معه أن يذهبون إلى المسجد لعله يفتتح هذه السنة على كل المحلات التي حوله؟ من الذي يفتتح مثل هذا ويجعله حسبة لله عز وجل ويعلم أن الرزق لا يفوته على الإطلاق وأن ما قدره الله فهو كائن له لا محالة؟ من الذي يفتتح مثل هذا الباب ويفعله ويكون على ثقة أن الله لا يضيعه وأن رزقه لا ينقص مليما واحدا؟ الثبات على المبدأ لا يكون إلا بعد أن تعتقد هذا الدين. كثير من الناس قد يسلم، قد يلتزم لأنه يحب الداعية الفلاني، إنما التزم لأجله. فإذا عامله مثلا هذا الداعية بقسوة أو بغلظة، إذا كان ملتحي يحلق لحيط، إذا كان بيصلي في المسجد يضرب الصلاة في المسجد، هذا انتكاس. ليه؟ لأنه ليس له مبدأ، ما ثبت أبدا. بعض الناس يقولون، وهذه ظاهرة لا يعرفها إلا أنا ومن عمل في هذا المجال، بعض الناس الذين ضاقت بهم الدنيا يقول يا خير ما تروح للسنية، السنية بوزع فلوس، وزع فلوس في المساجد وحالات، اذهب إلى هنا. أول أقول له ليه أنت ليه حالي الحزن؟ هربيها الصبح خلاص ويعفي لحيته. ليش؟ ليأخذ. فإذا صاحبك طويلا ومع ذلك لم يجد ما يريد، بدأ يرتكس وينتكس مرة أخرى، إن أعفوا منها رضوا وإن لم يعفوا منها إذا هم يسخطون. وفي أمثال هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. انظر إلى هذا الحديث الخطير الذي يصف شريحة من الناس لا يرجعون إلى الالتزام إلا بالمال. فيه سهم في الزكاة، سهم المؤلفة قلوبهم. إن رجل يأتي ليسلم لأجل المال، لا مانع أن تعطي من أموال الزكاة أمثال هؤلاء، ولكن تعاهدهم بالأمر والنهي ولا تمنع. هذا السهم لا زال قائما، ولكن امتحنه ما بين الفينة والأخرى لترى التزامه. تعس عبد الدينار، عبد لم يكن مالك، مالك الدينار ولا مالك الدرهم ولا مالك الخميصة، إنما قال عبد إشارة إلى هوانه، وإن هو لا قيمة له صار مملوكا. لما يكون عبد الدينار ما هو لازم يكون في عبد وفي مالك. من الذي ملك إذن؟ الدينار هو الذي ملكه، والدرهم هو الذي ملكه، والخميصة هي التي ملكته. إذن صار الشيء مالكا وصار هذا المالك عبدا. تعس عبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الدرهم. تعس وانتكس، انتكس يعني نكف على عقبيه ورجع. وإذا شيك فلانتقش، دعاء عليه، يعني يا رب إذا دخلت في قدمه شوكة فلا تخرج. لانتقش ولا أخذ الشوكة أحد بالمنقاش، تظل في دعاء عليه. فهذا نمط من الناس، إنما يرجع إلى الالتزام بهذا. رد نمط آخر يرجع إلى الالتزام بالمصير، إذا أصيب رجع، ولكن سرعان ما ينتكس. أمثال هؤلاء. إذن حسن التصور وأن تعرف موضع قدميك يعينك على الثبات. ضغط المجتمع المخالف من أقوى أسباب الوهن، وينتكس به كثير من الذين لم يتحققوا بواقع هذا الدين. أما الذين آمنوا به آمنوا به فإن هذا لا يزيدهم إلا ثباتا، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه لما سأل هرقل أبا سفيان عن الذين دخلوا في الإسلام أول ما ظهر، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد إذ دخل فيه؟ قال له: لا. فعلق هرقل قائلا: كذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب، إذا دخل الإيمان وتخلل القلب فإنه يصير ملازما لمتامه لا يتركه، كذلك الذي يدخل في هذا الإسلام ولا يتركه سقطة لدينه، ضرب أو أخذ ماله أو جلد أو عذب، كل هذا لا يكون حاملا له أن يترك دينه. فيه واحد اسمه جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم هذا كان آخر ملوك غسان من النصارى، وكان في الشام، وجاء مسلما في زمان عمر على قول، لأنه مختلف في إسلام، ابن عساكر وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما يقولان لم يسلم قط، وآخرون قالوا قد أسلم. المهم أن جبل جاء، فبينما هو يمشي إذ وطئ ثوبه رجل من فزار، من بني فزار، ثيابه طويلة بتجرجر، فداه وماشي داس على ثياب، فاستدار جبله ولكمه لكمة هشمت أنفه، فما كان من الرجل إلا أن بادله اللكمة بلكمة. فجاءوا إلى عمر بن الخطاب يحتكموه، فقال: إن هذا الرجل، لا الرواية الأولى، هما روايتان، الرواية الأولى بتقول أن الرجل، أن جبلة وطئ ثياب رجل من بني فزار، فاستدار هذا الرجل الفزاري ولكمه لكمة في وجهه. فجاء جبلة بهذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وقال له: الوضع كذا وكذا، وهذا ضربني. فقال له عمر: الطمه بدلها. فقال: لا يقتل؟ قال: لا. قال: ولا تقطع يده؟ قال: لا. قال: بئس هذا الدين. إذن جاء يريد أن يجعل الدين تابعا لهواه، والله تبارك وتعالى قال: إن الحكم إلا لله. ولأجل هذه الآية دارت رحى الحرب بين العرب وبين المسلمين، إن الحكم إلا لله، ما جاء الدين خاضعا لهوى أحد، إنما جاء الدين ليحكم لا ليحكم. الذين يدخلون في الالتزام ويريدون أن يفصلوا الدين على حاجاتهم وأهوائهم ومزاجهم ما أسلموا بعد. لا يسلم الرجل حتى يستسلم. استسلم، هذا ضرب، طب ده كان ملك أيام كان نصراني، وإذا واحد ضرب الملك معروف إيه عاقبته، فهو بيقول يعني لا يقتل لهذه الضربة ولا حتى تقطع يده، أضعف الإيمان يعني تقطع يده التي لطمني بها. قال: لا. قال: بئس هذا الدين، وتنصر. الرواية الثانية بالعكس، أن جبلة وهو يطوف بالبيت داس على ثيابه رجل، فاستدار جبلة ولكمه، حكموا إلى عمر ابن الخطاب الرجل المظلوم الملكوم، ذهب إلى عمر وقال أقدني منه، فقال عمر اظلمه بدلها، قال أنا أضرب؟ قال نعم تضرب، قال أوجهي كوجه هذا المازني؟ يعني إحنا وجهنا الاثنين سواء؟ طب أنا ضربته هو سوق ورعاع وملوش قيمة وأنا كنت ملك، فخدي ليس كفد حتى تستوي الضربتان. فقال له عمر دع عنك هذا، إن الإسلام سوى بينك وبينه ولا فضل لك عليه ولا له عليك إلا بالتقوى. فقال ما كنت لأفعل هذا أبدا، قال إن لم تفعل أخذت أنا منك. فلما وجد أن الأمر جد وأنه لا هزل فيه قال دعني أفكر، يعني دعني ليلتي أفكر. فلما كان في نصف الليل هرب والتحق بالروم وارتد. ترى على أي أساس أسلم جبله؟ إن كان أسلم على أي أساس؟ رجل جاء الإسلام وهو يلبس ثوب الملوكية، ثوب العز. لا، اطرح عنك هذا الثوب، اطرح عنك هذا الثوب، هذا دين لا نظير له قط، هذا دين سوى بين الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. لا فضل على لأمير على غفير، الدماء كلها عند الله واحدة. لو أن الأمير قتل كالناس في الشارع يقتل به، يقتل به. فعلى أي أساس أسلم هذا الرجل؟ أسلم على هوى، على طمع إن هو ملك ويريد أن يكون ملكا. في بعض الناس اللي هم أصحاب الوجهات كان غير ملتزم وبعدين التزم، يريد أن يكون وجيها أيضا بين الملتزمين. مثلا بعض الفنانات التائبات، وأنا لا أقلل من توبتهن ومن رجوعهن لا، لكن هذا مرض فتاك وداء عضال ينبغي أن نظهره ولا نجامل في إخفاء. ممثلة مغنية، ممثل مغني، طول عمره مشهور والناس كلها بتعرفه وتعود على كده، وإذا دخل في مكان اتعود على الحساوة وإن كل الناس تؤمنه، كل الناس تقعده، كل الناس تأخذ معاه صور. وبعدين من الله عليه بترك هذا المستنقع ونظف نفسه وبدأ يدخل بقى في دائرة الملتزمين، يريد أن يكون مشهورا أيضا في دائرة الملتزمين، يريد أن يقوم الناس له وإن الناس تحترمه وإن الناس تضعه في مكانه أيضا. ما هذا أيضا من عوامل الانتكاس، لم يتحقق بحقيقة الإيمان إن هو عبد، وإن كان المفروض بواقعه الأليم المرير الفائت أن يظل ناكس الرأس طيلة عمره ندما على ذنبه الذي فرط، لا سيما إن ذنب نسأل الله العافية. يعني في ممثلة تابت وكانت أيام التمثيل كانت قذرة تمثل أفلام الجنس والدعارة والعشق على أقذر مستوى، وبعدين تابت. طب إيه الحل؟ وهي عارية كل البيوت، كل الناس عندها الأفلام وبتتفرج على أفلام في الفيديو، فمهما هذه المرأة انتقبت وغطت نفسها هي عارية عند كل الخلق. أرأيت إلى الذنب؟ أرأيت إليه ما أبشعه؟ ربما لو زنى الرجل أو المرأة في حجرة مغلقة ثم تاب كان أيسر، انتهى الزنا وخلاص. إنما هي التبعة إذا كان بقى في بلد لا تقيم الحدود أو بيستغفر ويفعل من البر ما يستطيع لعل الله أن يسقط الذنب عنه، وإذا كان في بلد بتقيم الحدود وعرض نفسه للحد أو طهر نفسه. لكن امرأة عارية في كل بيت مهما تابت ومهما فعلت، فكان المفروض بمقتضى هذا الذنب أنه يفضل مطاطي رأسه طول عمره ملوش نفس. فكيف لما جاء في وسط هؤلاء والناس كلها رحبت به، برضو نسي بقى ذنوبه القديمة ونسي تاريخه القديم وبدأ بقى يريد أن يكون مشهورا حتى في الوسط الجديد. ما هي آفات ينبغي للمرء أن يتخلص منها. إنك لا تدري بأي شيء تنتكس به. قد تنتكس بنظرة، نظرة كما حدث لبرصيصة، وقصة برصيصة هذه عبرة لكل من أراد أن يعتبر. إنما أهلكه نظرة، كفر بالله العظيم بنظرة، بنظرة واحدة فقط، كما ذكر أهل التفسير أن إبليس جمع المردة، أعتى الشياطين وأقواهم إغواء لبني آدم، فقال أنا تعبت من برصيصة هذا 40 سنة أحاول أن أضله فلا أستطيع، فمن يكفيني أمر هذا البرصيص؟ فاندرى له مارس يقال له الأبيض، وكان صاحب الأنبياء، هو اللي بيدعي الأنبياء، قال أنا أكفيه. قال له انطلق، انطلق برصيصة، انطلق هذا الأبيض ولبس لباس الرهبان وذهب إلى صامعة برصيصة ونادى عليه. وكان برصيصة داء بيدخل الصلاة ما يطلعش منها إلا بعد 10 أيام، 10 أيام يصلي على طول، وكان يصوم بال10 أيام. فهذا الأبيض المارد نادى على برصيصة لم يلتفت إليه، فكبر وصف قدميه في أصل الصمعة من تحت وقعد يصلي. بعد 10 أيام لما طلع بقى برصيصة من الصلاة نظر من الصمعة فإذا رجل له سمت حسن، لحية جميلة وإخبات وعينين سبلة واقف كده لا يتحرك. قال فأعجبه سمته فنادى عليه، من أنت؟ قال وأنا رجل يعني أريد أن أتبعك فأقتبس من علمك. قال إني عنك في شغل، وأن داخل الصومعة وصف قدميه وخد له 10 أيام. بعد 10 أيام نظر من الصومعة إذا برضو جدع واقف برضو يصلي. قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أتبعك فأقتبس من علمك. فكان برصيصة بقى شافه 20 يوم بيصلي وسمت حتى قال له طب يطلع. فصعد فدخلوا هما الاثنين بقى في سباق العبادة. برصيصة كل 10 أيام يطلع، لكن ده هو أمنوي 40 يوم ما يطلعش من الصلاة 40 يوم. فبرصيصة يصلي 10 أيام ويسلم، يبص يلاقي ده واقف حراش، فيقوم كمان ناوي داخل في الصلاة. احتقر برصيصة نفسه أمام هذا الرجل وأمام العبادة بتاعته. طيب خلاص، قال له خلاص أنت بقى الأستاذ. قال له لا أنت الأستاذ وأنا جئت أتعلم منك. قال له لا أنت أجد في العبادة وأشد وإلى آخره. قال له طيب أنا مضطر إن أنا أنصرف عنك الآن لأن لي صاحب آخر مثلك، فأنا عايز برضو أروح أعتكف معاه 10 أيام ولكن سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجب. قال لا لا تعلمني، أنا في شغل ولا أريد أن يصل الناس إلي. قال له لا لابد أن أنا أعلمك. فعلا علمه اسم معين وقال له لا اسم الله الأعظم. وابتدى بقى الأبيض يخنق في الناس، يوم رايح على واحد يخنقه فيصرعه فيرتد مريضا، فأهله يبحثون له عن طبيب، يوم لابس البلطف ها ورايح أنا طبيب. طيب ده ايه العلاج بتاعه؟ يقعد يفتش فيه يقول هذا مرض صعب، مرض صعب ليس له حل الا عند واحد اسمه برصيص. خلاص يبقى الشيطان لبسه ولا يترك لحد ما يروح المريض عند برصيص، اول ما يقول كلمه السر افتح يا سمسم يقوم الشيطان سايبه على طول يرجع سليم. خلاص بدا بقى الابيض يخنق بقى في الناس، كل شوية واحد وخلاص كل واحد برصيصة برصيصة، كل الناس عرفت برصيصة وانشغل برصيصة عن العبادة بالناس. فذهب هذا الأبيض إلى بنت ملك من الملوك وخنقها، وبعدين عمل طبيب وراح هناك قال لهم لا ده عملية صعبة جدا والمرض عضال ولا يصح فيه إلا برصيصة. فذهبوا إلى برصيد قال ألا أعالج النساء. طبعا هو كان قال لهم هو سيرفض، فقولوا على الأقل ضعها في هذا الغار بجانبك وتعاهدها. ففعلا وضعوها بجانب الغار ولبسها الشيطان ففرت فسقط عنها ثوبها، فنظر إليها براصيصة فإذا هي أجمل الناس وأحسن الناس، فأول ما رآها أحبها ووقع في حبها، فوقع عليها فحملا، وكانت بقية القصة التي لعلكم تعرفونها جميعا. إنما أهلكه نظرة، نظرة واحدة. ليه؟ أنت لا تدري متى ينفتح القلب، القلب ده صندوق وهو ملك الرب، فممكن ينفتح أول ما ينفتح على هذه الصورة ويغلق، فتكون الفتنة، تكون الفتنة، أنت لا تدري متى يفتح قلبه. فسبحان الله، رجل يضع جهاز التلفزيون يشتغل ليل نهار في بيته، نساء عكاسيات عاريات مائلات مميلات، وبينظر بالساعات الطويلة إلى هذا التلفزيون ويمشي يا أخي بغاية الأمان. من الذي أعطاه كل هذا الأمان إنه يمشي كده وهو آمن على قلبه؟ هو ملك ولا نبي مرسل؟ ده يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو جاز لرجل أن يكون عفيفا بمجده ومجد آبائه وشرف نسبه لكان يوسف، ومع ذلك يقلع حوله وقوته، يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يأتي يشتكي قسوة قلبه وجهاز التلفزيون عنده في البيت ليل نهار، هذا الداء والدواء انك انت تحطمه وتخرجه من هذا البيت، ولا تمكن نظرك ولا نظر اولادك ان يقع عليك. يا اخوانا العلاج يحتاج الى حسن، لا تنظر ولا تصغي الى ملامة الناس فانهم لن ينفعوك امام الله عز وجل، لا تنظر ولا تصغي إلى ملامة الناس فإنهم لن ينفعوك أمام الله عز وجل. لما مات الملك حسين في الأيام الماضية وهو أطول رجل حكم، حكم 46 سنة، فقلت في نفسي هل تقوم هذه 46 أمام أول ليلة في قبره؟ 46 سنة ملك، لو وضعت في كفة هل تقوم بمبيت أول ليلة في قبره؟ إن الناس لا ينفعوك، فانظر إلى الذي ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا يكونن أحدكم إن معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخروج من ضغط المجتمع الفاسد أو من ضغط الأسرة الفاسدة أو الجاهلة لا يكون إلا بالنظر في أدلة الكتاب والسنة وفي سير الأئمة الماضين. مثلا حتى أقوي قلبك، ألا تذكر مصعب بن عمير؟ كان أعطر شباب قريش، وكان يلبس الحرير، وكان ذا وجاهة بين أبويه وفي قومه، فلما أسلم ترك كل ذلك وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الرعيل الأول الذي دخل دار الأرقم، وهو أول سفير ومعلم ومبشر بالإسلام خارج حدود مكة، وكفاه شرفا بذلك. كفاك شرفا أن تكون أول الداعين إلى قلة ماتت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوون، لا يستوي الذي أنفق في وقت عز فيه النصير مع الذي نصر دين الله لما دخل الناس فيه أفواجا، لا يستوون. فمصعب ابن عمير لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر رآه رث الثياب بكى له وهو يذكر ماضيه، لكنه ترك ذلك محبة لله عز وجل وطمعا فيما عنده، حتى أنه يوم قتل في غزوة أحد قال كما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قرب إليه طعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة، لما غطينا رأسه بدا رجلاه ولما غطينا رجله بدا رأسه، وقال قتل حمزة وهو خير مني، فلا زال يذكر السالفين ويبكي حتى ترك الطعام. هذا أسوة. والذي يتأسى عبد الرحمن ابن عوف أحد السابقين الأولين من المهاجرين، لكنه يذكر إخوانه الذين سبقوا. كم سقط على درب الإيمان من نبيل ومن شريف، ولا تجد على هذا الدرب إلا الرجال الأفذاذ، لا تجد منهم ضئيل الخد صغير الحجم أبدا. هذا الطريق لا تجد عليه إلا كل نبيل. ابن النابلسي أحمد بن محمد بن سهل الرملي دعاه رئيس بني عبيد، وبنو عبيد غيروا الدين وأزالوا الملة وقتلوا الصالحين، فابن النابلسي الملقب ابن النابلسي الرملي دعاه هذا الرجل القائد الرئيس من بني عبيد وقال بلغني أنك تقول إذا كان للرجل 10 أسهم فيرمي فينا 9 وفي الروم 1، كلام ده صحيح؟ قال كذب، بل قلت يرمي فيكم 9 ويرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين. قال فأمر بيهودي فسلخه وهو حي، ودي قصة صحيحة ومشهورة، أمر يهوديا فسلخه وهو حي، فكان يذكر الله وهو يسلخ حتى وصل إلى رأسه، فقال ابن النابلسي كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الدارقطني إمام المسلمين في زمانه كان إذا ذكر ابن النابلسي يبكي، كان إذا ذكره بكى، كيف جاد بنفسه؟ ومن أين له هذا الصبر يسلك حتى إذا وصل إلى رأسه يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، لا يبدل ولا يغير، والثابت من ثبته الله. ولذلك يشرع للمسلم أن يقول دائما يلهج، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اخرج من حول نفسك وقل رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا ما دونها، فإن الله عز وجل قال فاصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا فضل لك إذا صبرت، إنما هو الذي صبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، أفيسلم الله عز وجل أولياءه للناس؟ أفلا يري هؤلاء الأولياء كرامته وأنه لا يتخلى عنهم حتى يقوي قلوبهم على المضي في طريقه وفي سبيله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرنا على الاستمساك بدينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،